السماوات لو كانت لنا 110 آيات ثلاث آيات أو 11 آيات يا يوبوند ثلاث آيات ده. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي تنزيه الذي كوكيد الله بقدر أسخ سبحا يذبه سبحا وريات لتولى شيكنا سبحا في الأرض بعودا وريال لده سبحا في الماء يبيح لنبي والرور سبحان الذي وريا كل ذا الله بقدر وريا كل ذا ايغ ذات لرا هيچانا وريا كل ذا دي عيوبنا دي نقيسنا دي شركنا كنا ايديغ نكنا الله بق وريا دا تنزيه الذي فاكيد ايغ ذات لرا اسرا بعدي ليلا كشبه بتخبل باندا محمد عبدنا ادي عبدنا محمد مرادا ليلا من نسبنا لظرفه دا مصدد بنظر فیت چدا مفوفیت اسراد پر والاسراء سیر اللیل اسراد شپ ما زالتا ویل شی دو تا دش پارت کا خپل د اسراء په مفهم سے داخل دا بیا لیل بیا ویل ذکر شو دا ایدے کا نقطہ بیان وی وفائد تو ذکر ہی الاشارہ تب تنکیر ہی الی تقلیل مدته ہی فائدہ ذکر کرے د لیل اشارہ دو پر تنکیر سرا ہے ال اس کی ولی دی من دیتا اسرا به بعبد ليلا نكرادو فموكيد اثبات شو كشويدو استغراق لا نيمو في داكنا كير في ويتا اسرا وشي كنا بيت وخبل حال بندا دش بي فس حسابه دولا فمزالن و قال ليلا تكنوا بيدا حقنا مفهوم نا دك دو كن اسرا بي اب چتو اش بي بيت وخبل بندا كنا شي كچ تولش پدا مزال بي بھارا کے دا مزال تو لفانو ودے پے کنا پسے ساشو سے کچھ دری گنٹی جس کی تلگر گنٹی مزال ہو مل مسجد الحرام ال مسجد اقصا اس پے بے تو پل حال بندا دے مسجد حرام نہ ہے مکہ تے مکہ نہ مراد مسجد حرام تو مکہ مراد دو زکا چاول خود میں ہانے کرو ال مسجد اقصا اے وریا جمع تے بے تو بیت المقدس مسجد الحرام بیت المقدس مراد دا اے تے مسجد اقصا کی نے بعدی ہی منہ دے وجہ دے وری کلی دے دے مجھے حرام نا اے مجھے حرام نا بے وریا وری جماعت کرنے بے داغا دا اللذی آغا مجھے دکھا بارک نحو لہو چی بیش برکات نا چولا دا اے دے گی چاپ چپی را دے گرد پیش دنیوی برکات تا بے سمار والنہار دے مواجات کسا و دے ویلے کسا کنا دے شام زکا دے اردن زکا کنا آغا دے رکنا برکاتی و ذرخیز ہم زکا دو ایک تم بیتو لے نور یہو من آیاتنا چمیر دیتا شکرا کی خپل قدرتینا عجائب قدرتینا انه هو سمیع البصیر بشک لا پخشار ودی کدا وشلی دین کدا ای العالم باقوال بسن وافعاله انا بسن چسا اقوال دی پاونا خبر دا ور وی او چسا فال دا کنا اغا لا پک وینی تو انا مالہ بی دسرا بی لا پک پد بون دی اسرا نعمت کڑو یعنی پیمار انا بسن اقوال وافعال تملین دی کنا چه اگر طول کنه الله دی اطاعت کنه موافق تیم پر وید دی اسرا نعمت نو کنه المحتمل على اعتمای بالانبیاء چه اگر اسرا محتمل دو کنه پر اعتماد بونه پیمبرون سرا پیمبر سرا بمرکات موشی و عروجی الى سما او بیو حطری دی اسمون تا و رویت یا جائب الملکوت و ری دل دی کنه انا وادرات تی بکنه دی بسوی دی خواه پکن و منجات احتلا دی خواه پک سرکن آراز فابنا مشتمل دا فإنهم سنقالا نبي سم فرمائي وطيت بالبراق موتا براق روست ودابتن اب يزو فوق الحمار ودل بغل يزو خافر انت منتحى طرفهم اکنوا بردلا پر نزكي دي منتحى دي نصفل ظرف فراكبتو فابن دي سوير شو فسارا بي ومول اندرور شو حتى عطيتو بيت المقدس مجد مقدس سكر ورسا ايوه مشتمع زال دا مكينة فربطو دابتا بالحلقة دادابا موتلا په حلقه پر التي يربط في الانبياء چا بیا کنه پات پر خپل جنور وکچره اوس په تړله ثم دخلت جمعت نو تو فصليت في ركعتين دوار کتا پاخه می تحيه المسجد نه پلو کړم انبياء ته امامت په شو کړو ثم خرجت هو تو فجاني جبريل بانام من حمل وانام من لبن م ت ج ب ر ا م ي ل ك ا ن د ي ش ر و ب ي و د ي ش و د ي ل ش ي ا ب ي ش ك ر د ا ل ي مثل ا ن ت ه ا ن و ا و ح ت ر ت ل ب ن ا م و ش و د و غ ر ا ك ل قال جبريل عليه السلام أ ص ب ت الفطرات تخسرت و ر س ي قال سمع رجابي السماء الدنيا إ ذ ن الرجاس منتقل من روح حطر فيه د ا ب ي ا داباب و ديردا كان دا قريب ولا كدا فاستفتح جبريل ايه خلصول متعباو كلا كلا من أ ن ت ا قال فقال جبريل كلا من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم كلا وقد ارسل عليه دتا كنا سكر لا شوي فرغشترا شوادا قال قد ارسل عليه ففتح لنا درزاي مستخلو سكرا فاذا انا بادم ادم السم بلاوسم فرحب بي موتا كن مرحباوين ودعاني بخير دخل دعاته وكلا ثم ارجع بين السماء ثالثه لنا بعد وما سمت منه خطر فيه فاستفتح جبريل فكلا من أ ن ت فقال جبريل كلا من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم كلا وقد بو يسالي قال قد بو يسالي ففتح لنا ف إ ذ ا انا بابن الحاله يحياويتا اثريزا من يحياويتا لسمكنا لقد ويما سفر حبابي دوال متكنا مرحباويل ودعوالي بخير او موتا يدخل دعوك لا دبس الامر حديث يحتسار ذا ابي مرحباويل تقول جواب بيركلو ثم ارجع بنا لسماء ثلاثه فاستفتى جبريل عليه السلام فكلا من انت قال جبريل فكلا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم فكلا وقد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا واذا انا بيوسف يوسف عليه السلام ملاوشه واذا هو قد اعطي شطر الحسن صغر كتنيم حسن ملاوشه ولا فرحب بي ودعا لي بخير مرحبا يا طويل ودخل دعاءه وكلا ثم ارجع بي الى السماء الرابعه تصور ما سمت منه خط شيء فاستفتى جبريل فكلا من انت قال جبريل فكلا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم فكلا وقد بساري قال قد بساري فتانا فاذا انا بادريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم ارجع بنا الى السماء الخامسه فاستفتح جبريل فكلا من انت قال جبريل فكلا من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم فكلا وقد بساري قال قد بساري ففتانا فاذا انا بهرون فرحب بي ودعا لي بخير ثم ارجع بنا الى السماء السادسه فاستفتح جبريل فكلا من انت فقال قال جبريل كلا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم كلا وقد بيسالي قال قد بيسالي فتنا فاذا انا بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم ورجع بنا السماء السابعه فاستفتح جبريل فكلا من انت قال جبريل فكلا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم كلا وقد بيسالي قال قد بيسالي فتنا فاذا انا بابراهيم عليه السلام واذا وصل الى بيت المامور بيت المامور تملال قوليوا واذا هو يدخل كل يوم سبون ألف ملكين هارب الأبيض في سير نوذي ثم لا يعود إليه بيانه ترى فسكي ذلك كبر نبملتي ثم ذهب أبي إلى سيد منتهى إذا تكلم بيته فإذا وركوها كأذان لفيلته بوني ذا سلك دهاتيه جينا وإذا ثمره كالكولال كالكولال ومواء ذا سلك مرجينا فلما غشها من أمر لا ما غشها هارك لا تبتولا ديف تدلنا ده أمر ذا خايبك نا أغا تبتولا تغيرت بدالة بشلا وما احد من حلق الله دفعت مخلوقات هيس كارشتا يستطيع ان يسفها جيدا واصل لك بياني وكم من حسنها ديك حسن قال فاوحى الي موحى على قمت وحي وكلا اغا تكي موحيا تكرا بياني نكري وفرزا على علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة فهرش باوري شبنزيس من يقوم دي فرز فنظرت حتى ينتهيت الى موسى قال ما فرز ربك على امتك قلت خمسين صلاة كل يوم قال ارجي الى ربك فصلوا تحفيها تحفيه متربا منك وان امتك لا تتيك ذلك واني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم ايه امتحان مخصص تخبير من امتحان قال فرجت الى ربي فقلت اي ربي خفف امتي امتك على قولك فحتى عني حمصا في زيرت كام كن فرجت لموسى قال ما فعلت سلوك قلت قد حطني حمصا في زيرت كام كن قال ان امتك لا تتيك ذلك فرجي الى ربك قل ربك وفاشا فصله التخفيف لامتك قال فلم ازل ارجع بين ربي وموسى مشاكنا ارسل موسى وخيط ميرش سورسو ويحط اني حمصا حمصا في زبي زرنا كان مبي حتى قال يا محمد فاخر سوى كتي محمد لا في زر مدينه دي فهرش باورشه وبكل صلاه عشر فهر مزبون بك الله سكيت من الوجه فتلك خمسون صلاه بدات نفس مدينه شل فاجر فلحاظ بني ومن هم بحسره كين ساكي وين كيت اراداوكو فلم يعمل اخوي نوكو بوسيد وجنا كتبته حسنا لكي بتولي كلاشي فانا عمل هكا شر ويكرا بكتبته عشن كتبته عشن كان ايدي بربيكا بلاسي كلاشي ومن هما بسيط شاكي ردا بريت وكرا ولم يعمل هوي نكرا لم تكتب ابي كلام تلي كلاشي فدوتا كلا チャーエラダバダラシガナ。オカペラダバネエサボサマビロールダガナ。オペワシアドガナサーバプリドルシュガナエラダエドガナ。ベダリケラドガンベダプリグリド。ファエナメラカチェベウィエカラ。ウォテバツエツノワヨグラフィリクルシア。ダデプリアラハンダ。アベリファドロ。ダイケンアダンダベリファドダ。ファレダトルキスウォハタエンタイトルムサムサタロルファバトハバルメファカエンジェレベカ。ファラトファシャファサロウアタフィファレウマテカ。ファインドマテラフィクルファコトカレジェレビハタ。エサフェイトシュレハヤネスファイパクナカナ。アロフリハン。ウォルドリムスリムダンファーザーのムスリムシリピン。ウォルハキンフィルムセクアネビラバー。カラカラソン。アイトエビアザワジェラ。ハケンパムスレクシェクア、エビラバスのダルスクリケナ。チェビーケモーカー、アパラビチャー、アレドリデカナ、アメワイズルカナ、エビラバスエバダマザンチェ、ウリアタシュワダ。ウアテイナムスルケタボア、オミルクムサタケタミルケチェトラタ、ウジャーノホテルレバリスラエル、オメガトウラタヘデヤテベネフレディプラ。アン。ラタヘディミドリウキラ、レアンラタヘド。ل ا م أ ج ر ي ا ء ودان ن س ب ا د و ت م ق د ر ي ل ك ت ا ب بيركو ل أ ن لا ي ت خ ذ و ا مدينه كبير سيدنا م و ن ا مسبب الوكيل نجولوي يفوزون إ ل ي أ م ر ه م شخص شارع ايغا تبسكوري وفكرات تتخذوا لا تتخذوا بالفقنيت بالتفات بدا التفات تقول هو اي باتكنا بني اسرائيل ذكر سويدي عقنا اسم زهير اسم زهير كان عطول كنا ويبي ب د و ت ك ن ا مهتا ح ت ا ب ر و ل ه ب د ا ل ت ف ا ت ه و ي ب ت ك ت ا ب ت ر ا ب ن ه ف أ ن ز ا ل ت و ا ل ك و ل م ز م ر د ا أ ن ز ا ي د ا و د ا ك و ل ت ك م ظ ه ر د ك ن ش و ك و ن ن ا و ك و ن ن ا و ت و م ر ك ا ن ش ل ا ت ت خ ذ و ا م ن د ن ي و ك ي ل ا ان ل ا ت ت ش ك ن ا ان ل ا ت ت خ ذ و ا م ن د ن ي و ك ي ل ا د ي م و ن ا م س و ا ب ل و ك ي ل م ا ج و ل ي س ا و ك ا ش ي ر ك ن ا اغاية ب س ا ي ب د ا أ ن ز ا ي د ن د ا ك ن ا وجعلنا ودل لبني اسرائيل لئلا يتخذوا لئلا يتكشنوا سيدي على فقنا ما سواب الوكيل نكو جور ذريه من حملنا ما نوح دامنا دادا حرقنا مقدردا يا ذريه من حملنا ما نوح واولاد ايغي شا كتو سمي سوره كريمي دنو حالي سنه فكشيشه فسافينا شي ميخو ايغا اولاد ايغا يا ذريه اولاد ايغي شا تسرقي فخم سراد نوح حيثم انو كان عبد الشكورا بشكا نوح حيثم だらばだをしょくござるばだを。かせるしょくれ。かせるしょくなちゃれしょくざるみでぱら。おはめでふいみやはり。わかでいな ela ばれせるけたん。なとすどんなふいあでまらたいん。わらたあるのうるうんかびら。わかでいなおはいな。おみるわきりわかんみせたぽでとらせ。きとすべきなファサーティスアフェルアデポンデカシェムルケナファンデカマラド。なべずもかるすんでか。ぽくねえさらぽまさにとすファサーティスア。どわら。ولا تعلن علو كبيره و تصبح بغاوات كسافه لوي بغاوات سرا تصبح سركشي كسافه لوي سركشي سرا تبغون بغي عزيمه بغيك لقائق سودر كبير فاذا جاء وعد اولاما عرق جروشي وعدادك الاول فساد ولا اي اول مراتيل فساد اولاما تسكت اول وكنا وعروشيا اورد بغيك فساد بعثنا عليكم يا بعد لنا بمزر ولا لك انا مكرر بك فطور من بنغون دمو امير بنغون بيجابي كنت مكررك اري باسن شديد جابي سخت جنگ ولوي اصحاب قوه في الحرب والبطش فجنگ بي دكن قوت خوندوري او دكن بطش خوندوري فجاسو خلال الديار فجاسو بيننا وطل ترددوا لطلبكم ننا وطل يعني نبي وزيكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、و ب ا ث ا ل م جلوت و جلودهم ا ل ل ه قريب جلوت مكررته جلوتا و ي ج ل ش ك ر د ي د ا ق س ب ي ر ا ل إ ي ر ا ن فقتلوهم ندا يهود يكن آ ل ك ا فشام شكتل كل و سبو جاكيم جندي قوتي شكنا اير كاي كاي كلا و سبو اولادهم وهربوا بيت المقدس بيت المقدس يكن وتراك وكان تدير كلك مسكين بدا كفير ثم رددنا لكم الكرتا جامتو سفركن نمبر ارغود اولو الدولة والغلبة اغباست حكومات من غلبة متو سكرا بياد كسوتم نبادا كنا عليهم فضيبونه دا بعد مئة سنة يواصد عبادة بقتل الجلود وجلود كنا قتل كيسو كنا وتو سكنا بياق فلا ساوسك ولا تو سبا فلم شبن ودر ريسا وامددناكم اموالي وبنين وتو سمي بداتكو بموليوكو زمن اسرا سمي دولات درقلو سمي زمن درقلو وجعلناكم اكثر نفيرا وتو سمي وقدر ريسا دا ديرنا پرولا عشيرة دا دير كبيلولا ان احسنتم احسنتم وقولنا دا ما تووين ان احسنتم كچتو سريغا وكرلا بتواعتي فامل كنا فتمن تبدوري سرا باحسنتم لانفسكم داريغا تسي بزنسرا وكرلا لان ثوابه لها ذكا چديك احسان ثوابه كنا اتو سي نفسي دي پرادا وان اساتم وكتو سي بادو كو ففاسات سرا بيا ماسي شكل فلها فلها اساتكم دلان پو منا دي كنا على سرا دا بيا پا دهي نفس مو دي كنا اغا بادي دي بعد ما پخل سرے بود دی دلان پو منا دی حالات را دا و اذا جاء وعد الاخرت سوا چی روشی وعدا دی بلوره تو چی کلو بلوره فساد شدی کسا بیا لیسو او وجوهکم باس ناولم بیا بدر بندن کن خلق مقارن کشپل بندگون لیسو او وجوهکم چی تو سمخینا بدال کو کن تو سمخینا بدران کن یا خزونو کم چی تو سغنجم کو کن پکتلی سرا پکتلی سرا خوزنن یز رو پی چرا سمجیشی که چاگا اغم اثار تو سے پچہرے سے ملی میڑی ولی تھلو بیتا ولی تھلو مسجد الحرام مسجد او چی بیا جماعت نہ ودی بیت المقدس کما فیخ بو بیڑا کی کو کما دخلوا اول مثل کسنگ چوال تو کرو تی وی ولی یتبروا ما علو تدبیرا او بلدا دے پر بے مقرر کلی تبرو کنا چکنا ٹنڈیر کو حالو کو ہر اگا سایت دی پابو دے کنا روکی دی پہلو کو ولی سرا ہلاک مال سرا وقد افسد ثانيه اده بلسره دوام بیا فساد وکړو بکتل یحیا یحیا په مری خیسو و با سالم بمخته نصر الا په دې باندې بمخته نصر مقرر کړ فقتل من الوف فحذر ها به بلسره کنا مرکل و سبا ذریتهم کنا اده غولاد کنا کیدور کنا و خرب بیت المقدس ای ران کړ بلکې یری ور وچولو کنا لیټل دک نور کړ یری ور وچولو کنا او انجینئر په وصول وکنه او دې داسې قیدون کړ چې څومره اجازه بیت المقدس شه خزونه وي کنه ولې خو دا کنه ګاډي باندې نیوي کنه دا د غیول ګاډي وي کنه دال ګاډي ټوله خزونه ډاکې کړې کنه او دا د غیول ګاډي کنه اې شام نه په ایران تا کنه هدي په شوې وروړې کنه هدي شوې تر ګاډي وروچو وړې کنه آل ګاډي په باندې کنه آل ګاډي په باندې وړې هر شی کنه ایران ته نه وروړ بیا وقلنا فی الكتاب ودا په تورات ته ویلې وی چ عسى ربكم ان يرحمكم امید دا چې تاسو رب په طلبو دی رحم وکړو بعد المره الثالثه دوی مله بعده کنه ان تبتم کتو سر رجوع کړه تاسو تباو اسلام و ان عتم هدنا او کتو سر ګډ شو تفاسات هدنا مې می بعد ګډې دي کنه هلاکت الا کوبته الا ما فرمي چې کد عادو بل سری چې ورو پاتل کنه به تکذیب محمد سم اکمال سم چرولو به دې تکذیب او کړو دانه منلو فصلی تعلیم الا پکا به پرغوشو بدحات مر پدی بده مسترط شو بکتل کوریزا ا کوریزا یکنا ایا لول کنو وانا فن نذیر بل نذیر دی مدینه وشل و درب جدی تعلیم پدی بده کلاجینا مقرار کړه وجعلنا جهنم لکافین حسیرا او میر کنو جهنم ا کفار دی پر جیل محبسا و سجنا ا دی پر محبسا و د جیل دغه چو پکو فرش پوتے شده کنا دا جانا میکنا زویادا ان حاضر قرآن یهدی للتی هی اقوام بشاکہ دا قرآن پاک یهدی لیارو سی دا رہنمائی کو للتی فطرات اگل یارے دا سپت تاریکی دے پرکنا اللہ طریقت للتی یا اقوام چاہ دیر سیخ دو عادل و اصبو و دا ذرہ کی مندار حکتا اگر مندار چاہ نیک عملی نکو یہ دے خبر ہے چاہ انن ہم اجر کبیرہ چاہ دے پر دیر کنا لوش اجر دا وان الذين يؤمنون بالاخره ودا خبره بركي دا زران دا خبر دا خبره بركي چې څوک چا په قیامت باندې ایمان لري مې نه کوي پاک پته ویایي چې اتد نماز ما لمه دې پر مې کنه

نفس بلغيك ان يكون غور الا تحمل نبي بدكوي نبي بصاروريكنا وزر اخرى اغنى نفس بلولا هذا يحصل غنى فقل صار بلوري وما كنا معذبين حتى نبات الرسول او ميديك انا زابر كوين كي شاتا كيف يمكن مار ولا جنبي حبار كلامي انا واغنى ان كانوا مخالفاتي كلامي اما بسات نهالو كوين يبين له ما يجب عليه アバヤントコチフォトダワジェブリダレブロジェブリケンダカダマカチカラデガナシンハラフコドウテミシカナアハロケビワイダーナアノハレカカリアトゥトゥチミラララウキカチヨカナカラハロキヨシャリカラハロキアマナモトラフィハナミルアマロキモトラフィハエガサルベサビケナハルケテムナアミハエドラスメナハルケテベマナロアサイハトマナデルスネスラもしあれしゃ。で、それは、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私سبت في قدمه وينو جازابه لتكا قدمه سبتي فدم برنات ميرا نوتا ميركا كالا هلوكي فهلو قولترا علاقنا بعلاكن بعلاك على وتخريبها وكم علاك من القرون من بعد نوحم ودير من هلوكري دي كنا من القرون دي امتنا دي كمينا فاسلو حالي سلامنا وكفى بربك بذنب عبادي حبير بصيرا وكفى بربك باسل ترابر بذنوب عبادی خبیر بسین خبیر بسین بذنوب عبادی مطلق تک نا اے خبیر بسین صاحب طریقہ تنا زوب دے وقفا بربکا خبیر بذنوب عبادی بسیر بذنوب عبادی چاہتا ضرورت نشتا چی پتوز دیشوی دون رو رو پتوز پسی کتی بین رو رو کنا کفی دا رب دیتو کنا دی جہاد تا حبر تیان نا تو گولے دی اخبر بندگونے بندے کفی دا رب دیتو دی جہاد لی دینا دی گولے دی اخبر بندگونے را وی نیاور خباریاں حال من ببواتها وزوائرها وبه يتعلق بذنوب وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصيرا كم ده بابا هي كم ده وبه يتعلق بذنوبا فهذا هي خبير بصير پر رکھنا لابد ذنوبا پر متلقتا لابد ذنوبا خبير بصير تا من كان يريد العاجلة چاچه كنا مراد بي سيخ چه كنا غوري چاچه مطلوب بي بعمله فخبرا ديكي چاره سال آجتا دا بنو ديكي كنا مطلوب بي اوراد وزيبه یا كنا المزينة كنا یا سنكي چاره كوخ دنیا دي پر رکو كنا العاجتا دا دنیا بنو ما مطلوب بي عجلنا له فيها ما نشاء میرے بھی کہ بیڑا نہیں دیتے پرا پدے دنیا سے آگا چھے سمرا میرے پاس ہے بھی کہنا آگا بیر کی لیمن مری دو آگا چھے چاہتا میرے رہتا بھی چاہتا میرے اتا جیلے ہو کرنا دناغ دے برکو لے بدل من لہو دا لیمن نوری دو کہنا دا بدل دا کہنا دے لہو دے پرا عجل نا لہو ایتا میرے بڑا داوی رکی چاہتا لیمن نوری چاہتا میرے رہتا بھی کہنا هو بهاية الجار كان عجالي بسلام مقدر كان لامي بسلام معاطره ثم جعلنا له جهنم بأيدي پر تحراش مي جهنم مقرر کروي ذكا چاكي ما نيك عمالي كروي وزنال پر کروي يصلاحا يدخل جانان تغير نووذي مضموما فدا سخال شكا چدائي بكنا مال مدسووي و مدخورا دي خائب پاك رحمت نبيران دا شووي شدر وشووي مدسونا رحمت عالي بيا پابل رحمت نكو وانا بيچه تاني تشخ ومن اراد الاخره او چاچه کنا اخرت مطلوب وی اخرت غوری عمل چکو ده اخرت پر کو وسالها سجها او کوشش کو ده اخرت پر اخ اخر خپل او کوشش یعنی عمل عملها عمل کو عملت هله یک مل ایک اخرت پر و هو من حال دای مومنوی او اولایک کان سه مشکورا دخلت ده یعنی کنه کوشش ای بکنا شکو یاد کولا شی کنه ایک کته دری به کړه شی ده الله څنګه اے مقبولن و مصابلے مقبولن و ایتا سکمی لویلی کنن نمیدو ہا اولئے و ہا اولئے من عطاء ربك هل يفرق بدوار فريقين شيء اغاچه حجره مطلوب دو اچ خرط مطلوب دا نمد دو میر ور کوي هاوله ایک تاویر کوي هاوله ایو تاویر کوي دا بدل دا من متعلق بنمد دو دا من عطاء ربك نمد پر متعلق تا كل نمد دو هل يفرق تا بدوار فريقين میکنا ور کوي بیا اس طرح ذکر کیوئی چی حاولے بہاولے دہاولے کے لئے حالے بدل دے کل لنہ من آتا ہے ربکا ویر کبھی میرے کہا دے ویر کبھی رب دتونا پا دنیا آخر دنیا ہے تن ہی کتر چی کافیر تا ماویر کوا دا کافیر دا دو خائی پک بڑی دا نا پا دنیا ہے میرے اتاویر کبھی دیتاویر کبھی وما کان آتا ربکا فی محضورا انو دو ویر کبھی رب دتو کلے پا دنیا آخر کلے مملو دیچانا باندو دو بلکہ کفار تا ہنکی کلے پا مسلمان شاور کبھی فحرت لك نعمتنا قديم بني باندي اوندر كيف فضلنا بعض ملا بعض في رزق اوگو رأيك سرم بسر کري دي كنا زنا پدن بدنم بدن پرد شئ پر مرتبه شئ وللآخرت اكبر درجات نم اكبر تفضيلا البتا يكن آخرت اگر دير غورتا اه درجه پل حال بونده او دير لوئ دا بحتره پل حال بونده پر دنیا نا فیم بی الاعتناء بها دونها نه پچار دو کنا قصد کرنا پچار دا اعتناء وکن ارادا وقصد کن آخرت پرا لے دنیا دے پرا لا تجعل معلی الان آخر ما جنو دلا سر نیر معبودون فتقو دا مزموم مخذولا ونقشے بیلتا کنا پکرا شوا ورقنا مخذولا و بتوفیق پرسے لا رسے کہتے سب اسمدگار نوی وقضا ربک اللہ تابدو اللہ ایا اما اتو رب امر کردا اللہ بحسلہ حضرتو بی اللہ چکنا دي علاقة لما سواء دي بچه عبادت ماكي سا وبالوالدين احسانا افعل دوتا مقدر دا وان تخصو ودا عمر كلا دا كي تو سكرا احسان كي سا ملت سرا احسان بان تبروه ما چه سرا نكي كي سا اما يبلوحن عندك الكبرا كشير ورسلو يوكس كنا كشير وصلو اتو پن ربو دي بودا تبتا احدو ما يوكس ورنا دا فائل دا دكا يبلوحن دي پرا او كلاهما يدوارا بودا تبتا ورسلن وفي كراتن يبلوحانه هم يبلوحان كثير دي دوار ورسل با هم دكال كبرا أحدهما دا أحدهما يبدلوي من أنفه إيغا زميرنا بدا بدلوي فلا تكون لهم أفن بذي تكر أف مويسا بفتح ألف بفتح الفا فلا تكون أفا دار ولدا وقصرها أف منورا أفا يا أف وغير منورا مصدر دا مصدر دا بمعنى طبا وكبخن چهلوك شه بربوط شه دا تکا مرتا ما سملاوا ولا تنهرهما او دي كنا ماشرا ترجو ماشرا وقل لهما كون كريما او دي خبرا كا خبرا پستاو نرما جميلا لينا وخفض لهما جناح ذولي او چوش كنا يپرا وزر دي كنا عادي عجزي ولا علن لهما نرم كنا يپرا جناح جانبكا دا سنجيناتو الزليل أجزي من رحمة الزورنا إيه اللي ركعت كاري بدي واجي زورنا بدي يبونه بدأ شوف بدي يبونه زر بيدا أنا أولي اللي بدأ كنا وزرنا كنا كتوا وقول رب يتحم وقول رب يرحم أدواي تكا وقول رب يرحم ما كما رب بياني سيرا وياش إيه ده مرابا بدي يبونه رحمك كما رحماني لك ديك مرحم كلو كنا حين رب بياني سيرا ستنا بدأ سات زوالي كون تذواري کو دیر بن سارو دل کنا ہر قسم تکلیف مودے پر بل سکو نا کنا خدا تے پدی بن نہ رحم کے ربکم عالم ما فی نفوسکم اتو سر بر حبال دا کنا اے حالات چ تو پزلی شدی من ازمار البر والعقوق خوا اے چا پر شی نکی اتا پٹ دو چ دے کنا او چا ہے پر منی پٹ دو ہن تکونو صالحین کتو سن کون وسا وا الا الا پکتے بے دور وسا فانه کان او بنا افورا بألا فكتو بغاني پر دير مهربان دا دير بخين كدا الرجين تاتي حفورا لما صدرا منو چكي ماني كيو اتنا بدي من اوزي في حق الولدين امير پر فحاق شئ من بادراتنا داسي من ببرا سكي ساوي نوزي كنا او تخبر ابي نيكو كنا بألا فكتو پر دير مهربان دا وهم ملائز منو نعوكو كا قنوشي نفرماني كن آغا پتا نسوتي خو انسان دا كنا چيرتا كنا یو نیمه ټکا به کنه نامه نصیب دی فلین ولو دی الا بو کتاب دې معاف کړ و اعطی القربا حقهم و اعطی ورکوا دک ذل قربا استغرا کو تحقل حق ورکوا من البر وسيلتك انا اثر احسانك شجرتك والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا او ما تاسرا ما المال والوقت سرا بالانفاق في غير طاعت الله كلا غير دولتنا كنا بهذا الافك طاعتنا كنا دا طول اسرافتا ان المبذرين كانوا اخوان شياطين اسرافك من كي داد شيطان ولدي يا على طريقه من بليار بني وكان شيطان ربي كفورا وشيطان دخل ربنا ديرنا شكيرا دا شديد الكفر نعمتي فكذلك هو المبذر دارك على انسان مبذر كي شيطان ورنا بداك ديرنا شكيرا شو واما تورذن عنهم واما تورذن عنهم وكاتب مخربي ايدي خلقنا اي المذكورين من ذو القربى وما بعد وكنا دا يتيم مسكين دا يبن سبيل الله ذو القربى دا كنا مخنا لبي سبير كوينا فلم تعطهم ابتهاء رحمة من ربك ترجوها دي پوري تلاش دي رحمة رب تو چطو امید دو لده پل خال تو سرسر نشتا كنا خوتو دي اخوائي پاکت رحمت دو امید دا جلا پاک موتا كنا اکیوش تروخي وی موتا بیا تنخواه ملاو شی كنا میا پا مقابل سبير كوين پل خال سنور كوين هل طلب رزقن ته اعراض نه کې دې طلب دې دې کې پره تنت ضرور چې ته انتظار کې یاتی کا چتو ترسی فتعتی منه به ته اگر ورکوي فكلهم قول ميسورا به په هر خبره تو خبر اسونه لين مثال به انت ادهم تو ادي سره وعده وکا بل اتا در کول هند مجید ارز کې کنه چې کله مو تر خامل او شي مو ته کنه اکی سره خو به تو صدر کوه دا پس خبره تو کا ولا تن يدك مغلوله الى عنقك ما قد اخفل لوس مرت بنكره شو الى لك تو مغزيتا هي لا تمسكها على الفات كل مسك دي الفاتنا كثيره بل ولا سرا ما بند ولا كما يصير تدلي بي ولا تبسطها او ما يدنغوا بيرفاش كل مسك كثيره بل ولا سرا جزون تاسنا بري دي اخفل بال بي تاسنا بري دي كنا فتقوا ده معلوم مقصورا ولا تدك شيء معلوم ما لما تسوا كبير كبيرنا خلق نسبكوي دار جيد اواتا وچ اخي لو نے کنا محصول بے منکتان بے بیک اپ نشمان بے ولا شی اندکا تو سب اس شان وی کنا دار جید سنتا ان نرا بکے چھ تیر اس کلمہ یہ شاو ایک درو تو سک مرا ولا نہ شکنا ہتوے چ زکنا با دولت مشو جو اے تو رب کنا وتوی ر دتو چاتے چ خاشی و ایک درو تنگویر چاتے خاشی یو دی پولے مے شا انه کان بی عبادی حبیر بصیرا بشک علا پک پخبل بنگول په حال بنده شه خبر ده وصلی دین کده عالم رب باتم وزارم فرزقهم على حسب مصالحهم علا پک رزق در کوي پانده د خپل مصلحت بنده چاته ډیر کو چاته کام رو کنه کنه ولا تقتل اولادکم خشت املاکم ما کت کوي خپل اولاد بل وعد کنه په ژوندۍ شپه تر خشت املاک محب دې الوشه ډورا املاک منه فقر نشته دې در خپل اولاد کنه ما ویږي نحن نرزقهم من ذي رزق كبير وإياكم وتوسا إن كتم كان حيث كبيرة بشاك عليك أن كتم داكنا خطي قالنا خاط خطي دو ولا تقربوا الزنا زنا تموري الكسر قبلهم من لا تأتوه دا بدينا دير بالي داكنا چلا تأتو زنا تموري الكسر زنا ما كسر زنا تموري الكسر إنه كان فحشا دا دير بحيي چاردو وساء سبيلا ودير بدرنگ جاردو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحكم او ما کړو نفس هغه چلات خرم کړل مگر په حق یې کنه بیا په حق کې تلوي سر ومن قتل او کیم صلاح چې کنه قتل شو مظلوم قتل شو فقط جعلنا لبديه سلطانا بیا موږ کړو د وارث ته کنه قدرت تسلط القاتل اې دې پر مې قصاص جاي کې چې قصاص نو خلق او خلق فلا یسی فی القتل عربه ته یوز نو په قتل شي وی پلوری په ویډیو یا جای په ویډیو کنه ته یوز نو کنه د حد په قتل شي بأن يقتل غير قاتل غير قاتل فردي أو بغير ما قتل به يقول بهذا الجب فداشي قتل فيه جباشي روح قتل شوار إنه كان مصورا بشاكا دكا دا دا يكنا مدد کرا شوار دبن اس جوير نه قطو کرا اتا کرا اتا چا روح کرا بدا اسا بمدد کرا ولا تقر مال يتيم يتيم موتا مور رکسا إلا باللتي هي احسن مقبا تركا چا بحترا تركا بي حتى يبلغ اشده حتى يورث كن حقل قوته حقل ذريتا واوفوا بالعهد وعدا في ركويستا اذا عتم الله والناس فيثر وعدو كسا نظر دا قسام دا بيعتا يا ده حلك سرا ان العاده كان مسؤوله دي وعده با پشتنا كيري ان العاده كان مسؤوله بس هذا هو دو پشتنے کری شوئی ہے آنو ادھے متلک دوادینا ہمیں پشتن نہ کری بلکہ دوادے پڑے سے پشتنہ نہ کری کہ چاہت ساتھ ورہ سولا کندے سویر نور سولا وعوف القید اور پھر میرا کے پیراکی سا یعنی تم پیراکی سا تلا پھر میرا کے پیراکی سا اذا کل تم چکلا پھر میرا کے کیسا وازلو بالقصاص المستقیم اور تو کیسا پتلہ سیخہ بوندے المیزان سبی ذالک خیر دا پھر میرا کے برکول او په سیحه تلا باندې ټول دا بهتره خبره ده و احسن طویلا و ډیره خو دې جاب په لحاظ باندې معال په لحاظ باندې موخه به برکت وي او دې کنامه به کنه ولا تکفو ما لیس لکای بیلم ولا تکفو تتبع او ما په سکیلا پاکی صاحب په پاچار په چتو په باندې علم یقین نوي اسه په زور کې په څه مارو نه دا ان السما والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا بشکه کنه کې جینا سترګې وزنو هر یو چې داخلي کړه دې نه پښتنه کړي صاحب پښتنه به دې پښتنه کړي ځکه نه هغه څه سره نه کنه ته مې دې پر کړه په توګه سار به دلته نه بس نه اوی ته خوشی کړه که په تو نه کړې دې که بدر به دې درګه پستر کې کړه درګه زینا ما ده خو اله به کنه چې ته دې جن څه پیدا وخستې وا ته دې سترګې سره کړي پکړه ته ازله نه کړه څه پیدا وخستې وا په دا دې سکرم اچا دې پر سچې نه پکړل پستر کې دې که څه پکتل ولا تمشي في الارض مرحا او ما ادري بمذكشه تكبر كوين كا اذا مرحين بالكبر والخيالا فتكبر سرا فكو فغون سرا انك لن تحرك الارض تبي مزكا مزكا مزكا بينك بسا تشوك حتى تبلو اخر ايه تقنا اخر تورث بكبرك فتكبر سرا تشينك بندري مزكا بينك بسا ولن تبلو الجبال طولا وتبي هرج النور سكن خريطا دي جهات يزورنا کڑے چکس کا پرائی ورے کنا کرتا بے نور واسدے المانا انکا لا تبلو حاضر مبرحا ایدے مبرح سندر اسدے فکیف یختختالو کنا بسرنگ تکبر کے کلو دارک کالا سوئی اندر بے کم مکروہ حالو چنے پو ذکر شوئی دی کنا ایدے کنا گناہ ایتو دی رب سنگا کنا آگا مکرو دا بد گناہ دا ذارک مم اوحای لیکا ربکا من حکمہ دا مسکول احکام دی ایگنا دی حکمہ چیتو تا اخپل ربا حکمت نہ تو وحی وکڑا کنا اے موعظت تو وحی وکڑا ولا تجل مع الله الا نخرا اے تو ہید وکڑا ادا بیا پشرا دا اللہ سر بل معبود مامو کروا فتول کا فی جہنم ملوم مدخورا ولا وبی فی جہنم تکنا مل مدسوا او مدخورا شربشوا دی رحمتنا افا اسفاکم ربکم بالبنین اخلصکم یا آل مکہ ایتو سکنا خواست کیسا پر رب زملے سرا تو سے غرا کیسا پر رب زملے سرا واتخذ من الملائكة ناسا ولا ده ملائكة نكنا ناس جو كل سنائي رجو لكي بنات نفسي بزام كنتو سي بخيار بونه دا كنا خلط خبره دو انكم لا تكون لكم العظيمة دا خبره تسي كيسا ودا دي ركنا هوتا خبره كيسا مصر.